هل الإسلام وصل كل البلاد أم لا؟ وإن وصل فكيف ويوجد بعض البلاد فعلا لم يدخلها الإسلام، وإن لم يدخلوها فكيف يحاسبون، ويوجد من مات ولم يعلم شيئا عن الإسلام؟ تستطيع أخي الكريم أن تدرك هل وصل الإسلام إلى كل الناس أم لا من خلال هذه الثورة الإعلامية المنقطعة النظير. فالكلمة الآن ممكن تقال في طرف من أطراف الدنيا وتصل إلى أبعد الأطراف في لحظة واحدة عن طريق الفضائيات والإنترنت والتليفونات وكذا وكذا. فلا شك أن الإسلام دين عالمي، والذي يغلب على الظن أنه وصل إلى كل الناس، ولكن هناك فارق بين وصوله صفيا نقيا كما هو، وبين وصوله مشوها ممن أرادوا ذلك. وكم سمعنا من هؤلاء الذين امتن الله عز وجل عليهم بالهداية، كيف كانت نظرتهم إلى الإسلام وماذا كانوا يعرفون عن الإسلام قبل أن يهتدوا إليه؟ هي المشكلة الآن ليست في وصول الإسلام وعدم وصوله، ولكن هل وصل على الوجه الذي ينبغي؟ هل بلغ الإسلام بحقيقته أم أنه شوه عن قصد وعمد لئلا يقبل الناس عليه؟ لأن الناس لو عرفوا محاسن دين الإسلام كما هي وعلى حقيقتها ما ترددوا أبدا في الدخول إليه. فإذا هي المشكلة ليست في عدم وصول الإسلام، ولكن في وصوله مشوها عن عمد وقصد من خلال المنصرين والصهاينة والدعاء إلى العلمانية واللادينية وغير ذلك. فواجبنا نحن أهل الإسلام أن نجتهد في تبليغ هذا الدين الحنيف إلى كل الناس بصورته الوضاءة المشرقة وحقيقته الربانية التي لا يتعلق بها باطل ولا شك ولا ريبة، تنزيل من حكيم حميد. ولو افترضنا جدلا أن الدين لم يصل إلى أحد ومات قبل أن يصل إليه، فهذا يعرف عند العلماء بأنه من أهل الفترة، وأهل الفترة يختبرون يوم القيامة. فمن اجتاز هذا الاختبار بين يدي الله عز وجل أدخل الجنة، وإلا كان من أهل النار والعياذ بالله.